أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا صدن يا سيدي، وحونا كميدي هاي عشر ذي إنو سعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم ك سقالي يتمنى يضبونك كوما حكب اللابنا يا آيات الإحدانات كنميدا من سورة الحج آيات السديد يتضباطنات نواكو أبي هاي من سورة النفس هاي سلا سورة الحج كميدا أيكون لما تصورة جزكا طبان إيو تضبادنا وكل مانا. سورة الحج سورة مكية نواتهاي مدنية نواتهاي في آن واحد أي الله بادا قيبوت بكو بدن يهين كلك توجيهات كي يتروين كيابك لها أي سعون أي الرب المسلمين توجيهين هي تربية هي تعليم بيسوق درايي. قال تعالى خبوح يري ذلك أمر كهوري لصوح سيواك وعاشر كهورو دنبي هجردي إن لغا هدلي والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله العليم الحليم. تلمانا أيابك لا يودن بيي كلك إشارة ذلك الرما سيكون عيسى الأمر ذلك أرنكي هور الله سوشيغي واكا ومن روحا عقبا وحنوجيا بمثل ما شيء وحلمدا عقبا إساقبا لغو حنوجيا به ماذا ثم كقذالنا بغيا لقرد الرئيسي عليه إساق كوركيسا لينصرنه الله ألا قفك وأقر قاريا إن الله معبودك حقا لعفون ألا الدنبك ذاتك مؤمنين تأبابئيو غفور ألا أسطر الدنبك وذا قريو. مركع عقابك ووحد باتده مخلوق إسياله جزاها مركي لغا هدلايو كلمة مثل لغا مطبو سببت وحاوية وحدين لغو يالو شرعا دواكو وقوشا انتي لغو قيست اناد ان لا قيستو انك سيكفي عانتا اناد اسكعفيدو كلها ماشي لغو شاقا يمعاقب اما ارقود شبا كلمة لغا مطبو ومن عاقب بمثل ما عقب به وحي لمتهاي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وحي لمتها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وحي لمتها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. كل كلمة مثل كأوحا لو تقينين وحا عقابك الله مرحبا إن لقبضي إنتي لقوق إستي لكن هداد عفيدنا كسي في عن ساسا كلمة مثل كأن لوغة تغينين إن وحي لعفينا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هداد وحي لقوق يستي عفيسه مركا العفيسنا قفتي حماكو قيستي انت أورف يوباتي الإصلاح يوانا كدرتي أبل قلت لك الله قبل مركا فمن عفا وأصلح فأجره على الله لكن شرعته وحيكوه قصعي انت اللغو يالي إن لك إناد قيست ذلك أمر كواسدا ومن روح عاقب وحجزين أيه وإسالة وحي اللغو قيست وحلاء قيسنا أيه ومن روح عاقب وحنوجية بمثل ما شيء إلا مده وحلقو ما داركرو وقب إسالة اللغو حنوجية به ماغا ثم مركو أرصدي وحقي سيكالية تقاتي واحد قدب لبعض لغو سمعي ثم كقدال بغي الله قرد الرئيسي عليه كركيسا لينصرنه الله إله باكا أقرقار أيه إن الله إله لعفو أفو وترترب إله دنبق مؤمنين تترترو غفور وأسترب كلك عفو قادرا وحي لا ترتري صنق الماء بابا لكن وحا الله أستري وادلن يحي أبوالك إن لك قادة سورة قلو وصديسي وكس وبحو كلك دنبق وحنا وحلا أستري ندم الله سارو وحلقا قريي أبقي يا دوماتون أرتو دلقو معابي وحنا وحفا لا ترتري إن الله إله لعفونا الله دنبق مؤمنين تبابئي ترترو غفور الله أستري دلو ذلك بأن الله يولد الليل في النار ذلك أرن كان واكا وعقابك يجزيه بألقاه ذلي سببك وحي وبأن الله إله يولد وحو قليا الليل حبينك في النهار مالين تقوده ذو قليا فيزيد النهار مالين كبضانايا وينقص الليل حبينك ويرانايا بقدر ما دخل في النهار انتهى مالين كشي حبينك كمقن وبالعكس هذا ويولج النهار مالنتي وألا وحو قليا في الليل هذانك قديهيسا فيزيد الليل هذانك بضانايا وينقص النهار مالنتي ويران بقدر ما دخل في الليل مالنتي كما قن وإن الله معبودك حقا سميع الله مغلي البدون أدوما هيا أونك وعيكو هذلان إليك أي أم مغلي البدون يهي قصير الله أركب بدون وحا دوما دي سواي سمينا ياني أفعاله يوحي اني يأورك ايكوها يانبو انتبو واركد بدن ياهي وقلقا وحكا قرصون لا ما أركو اودا بمحدان اولي ياهي سداسنا علم ايا مقل ووحا جيركو وضا مقل كل اوقادو ايو رب الي ياهي سبحانه ذلك امركو واسدا بأن الله بسبب ان الله اله انو ياهي وييولي جميد قليا اللي اله بينكبو في النهار مالين تقود هذا قليا ويولج النهار مالين تنوح قليا في الليل حبينك وأن الله معبودك حقا سميع الله مغلد بدون وحلقو شنقر إليك بصير الله أجيدد بدون وحجر دمانت أما مسكح اللقو هايو أما حبدي أور اللقو هايو هني سموح دون بهان نغضو بصير الله أركد بدون ذلك بأن الله هو الحق ذلك أرنك واسدة وهو بأن الله بصواب أن الله أب هو إسك كليته أيهم بقى الحق الله سجن الله جيرو نبو سجن الله كليته هو الحق ثابت وأنما الذي وحي يدعون توغيان معابد أيان من دونه الله كسوك من جميع الكائنات إذا الخض هو الباطل وحن وحكجرم وأن الله إله هو الله كليته العلي ألا أنكس كسر يول الكبير ألا وي إلى أوصاف تيسي أسماء تيسي أي أنت بلغوشا جي مرك إله جرورنا أي حق دبا أي أدوني آخر اللبا دبا كو الله أوي إرعي للبا كو الله أدوني آخر با كو الله وحن سقاهين اللعابد أما الله يرى أما الله توقنا هو حن وحبك جريم ذلك أرنك هو أوي لأن الله بسبب أن الله أب هو أبا كلية الحق ألا موجود وثابت وصغو وأنما وحاي يدعون أياريان برياريان عابدايان من دونهم من غير الله كائنا ما كان وحدونا النقضو وهي ألاك سهرين العابدين لتوغان لا يارو هو كاسي الباطل وحن وحبك جرمو وأن الله أبا هو إساق كلية أي العلي ألا أنفس كسر رأي الكبير ألا وين ألم ترى أن الله أنزل من السماء كل أدلة وأوي وكونها من أدلة التوحيد كمذا كتصنيس على وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته على عباده وحكمته قادر كدونتا قال تعالى فبوحي ألم ترى سوما أدوكت أن الله ربك حق لقعابده أنزل أن لإنه دجيه من السماء كر أيوما أنبيا كدجيه قلكي أنققناي عداي أبارتها فتصبح الأرض الذي وحي نقطة مخضرة مدل عقاري وكل جد وذدوغة أحدك سدايا لي أيام معبود حقا وعاني سقاهين باطلوي وإن الله إله مخضرة إن الله معبودك حقا لطيف ألا أدوم ذي سؤل حريص بدوي اركبوا بيه وكاني نلقينا عمتو وكاني خبير ألا حب وقال ومصلحة ذي يدنه ذي قوم قولك إله كلية أي مباجر الله ألم ترى موادا أغي أن الله ربك حقلو عابده أنزل إنه دجيي من السماء كربك دجيا ما أنبيه فتصبح الأرض الذي مرك وحي نقطة مخضرة مثل عقاري وسيود انتهي دوغي نقطة يا سيدا يرون إساقاهي إن الله معبودك حقا لطيف ألا نحريس بدن أمكي سنو نحريس بدن مركز وحي وباهناي إيا متطلبات كأي نلشاد الدلبانيسي أي إسوة الدول ساري لطيف ألا نحريس بدن خبير ألا حقا قال ودنه ذي الدباته ذا نبو أقول له ما في السماوات وما في الأرض له ألا كالجي وحليه لا لغيره أحد نساقهين ووحن لصوّد إلا شيقا يا له مجرى ما في السماوات إلا ريال قدهد وحاكسوغن أون إباء وما في الأرض لولا ريال قدهد وحاكسوغن أون إباء نساقك لي تعالى خلقا من خلق أبو رسنمه أوليه ووحن نساقهين وأبو ريلا ماركو وملكا هنسو أوليه وحن نساقهين ولحل ماركو وعبيدا أدونسبو أوليه وحدو سنكرو نساقهين ملع كل كاسون دول بأوليه وإن الله إله لهو ألا كلية أي الغني هضنا عن جميع خلقه بهضا كيه وحدو سن أبور أنكودا وأكلقيها غنبوها مكان دنباءوا أبورينا وحكر بإلا لا ماركو كلك يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله إذن كون باها الله باها وإن الله لهو الغني الحميد إله لما هذي يوخوذ نوي أدومها يؤونك إلى الكيب وخوذا كيها الحميد ألا لما هذي يون حقيس كمي مادان وحلق ما هذي يوحنا هين حمائب كمي مادان وناك ليتاك إمادا اللهم مركا لإدب درصدو إدب درصدنا يهارش شقارتو مركا سوحوغا تأديبا ولقو إدبنا يا دومها أياك إمادا وصدق الله إذ يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وحوغا تأديب وأنك اللقوية بنايو أو أما أبارا أما عدري الجراء أما عرادي حما أي إمانا يؤنك اللقوية بنايو جففك إقالان إني كنغضان لدونايو أما إساق سبحانه عز وجل ألا الله مهديو وعن فعنين حقيسك مي مادان له إبك لقي وحوليه ما في السماوات إلى ريال قدود وحاكسوا عند ما أنتوا بولاي وما في الأرض إلى ريال قدود وحاكسوا عند ما أنتوا بولاي هاي كلي جيب عليه ساس الله المريي له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله معبودك حقا له وقال له أي الغني الله هدنا وأنكسك هدنا الحميد على الله مهديوه يحمده أولياؤه من الجن والإنس والملائك انت الرميسير رعضي الجن يا إنس يا ملك له أيا دائما وأبدا الدنيا آخرة وكم هذين أيا له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قلك وألا حميده ألم ترى أن الله سخر لكم ألم ترى موادا أغي أن الله معبودك حقا سخر إنو فذيذي لكم لأجلكم إنك بشر أدرتين أيهم ما شيء فذيذي في الأرض نلك قديه سكسقنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه الوحي جري يد الوحي جري أي الليذين ودسال إذنك كل حريك كبحية مخلوقة إيا كونك إنتي سكال بني آدمك إيا كونك إنتي سكال حريك كبحية وتسخير دوني دي أدم بالله سالي بني آدم كيف الله سالي أول نظرته بالله أبوري وصدق الله إذ يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قلك وحاكسوا عند مانتي إذنك درادين بالله أبوري حدنا والليدين سهلي ألم ترسوا ما أدوك أن الله ربي حق عابده سخر ربي إنو فديدي لكم إذنك بشرة ما في الأرض للقديه وحي كسقنا ودنبو إذن فديدي والفلك مراكب يدوني أي إذن فديدي تجي وحي سعطة مراكبت في البحر بد قدهد أي وحي كسعطة بأمره ربي تلدي أي كسعطة أساك من تصويرك اللي دين سميي مثل بعض نواكنا ويمسك الله وهي السماء عرك أن تقع السماء إني لعضو على الأرض للك كوركيس أي كل لعضو وكلك حقيق نوران لهيدين سمد مركيسو دينتو وللك كوركيس كسو أقوكتو إذن أغلبات أود حيسان إلدن بالله إذن مسارم كلك ربي با السماء إذن كايو ويمسك السماء سماء بإبايا هناك يا أنت قاع من أنت قاع صمد إني بعضه على الأرض للك كركيسة كل عضه إلا بإذنه إلى إذنك إني كسو لعضه مهان ومر إن توفى الصحو أي وحو لما إسلبها بإدونان يدن هو نوذها يوم مدير كل هذه صمدي إياك لهاي للك إن الله معبودك عقا بالناس ددك لرؤوف الله نحريس بدنه رحيم أتريو وعلى وحي دمايا ودنبو أغطرايا لكن تدكي وقرن لأيه إله سيداس أيالي إن إيفم أيان إرهاعان وكوانون لأيهم ألم ترى موادا نبين أن الله إله سخر إنو فضيدي لكم إذنك بشرك ما في الأرض برليا القدود وحي كسونا أونبا أيان ليدين فضيدي مركا بشرك بسيد الكون فقاميا أدونك مامورا اللغوت حقينا يلغا بقايو بشر كوي مركز واحد والبلوس علي والفلك مراكب تينا وان اذين فضايديني تجري مراكبتو اني سعوتو في البحر بد قده ما الا سعوتا بما ينفع الناس سادرة وواردة مر عراب بيكو قادي ميلا دا وحقي قرين بيكو قيسي مر عراب بيكو سيدا ويدمدي ميلا دا قاري كرين كارا كنتي كلك ايضا مقبلة ومدبرة مر نسي سعوتو وحسي وضا مر نوحسو وضا أي بدأ قديه المراكب تقول قليسا بأمره فبأمر كيبي مراكب تبدأ قول قليسا وإلا حدانها بأمر كيجر إن يشاء يسكن الريح فيضلل الرواكد على ظهره إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا انتو ضبايلكم كعيو يوم مراكب تودن هو دبق الدين لها أو يوبقهن بما كسبوا أما انتو كعد لبدأ قديه هذا يجوجين لها فيضلن الرواكد على ذاري فكان لميهين والذين سعسية والفلك مراكبتي تجري وحي دريريسا قلقليسا في البحر بدقد هذا بأمره فبأمر كي بينكو قلقليسا ويمسكو الله وهي السماء عرك أن تقع إني سمدو لعضو على الأرض للكركي كل عضو أي بقايا سبحانه إلا بإذنه فسحؤو بحيي إني سمدو كسو لعضو ماهانه ما صادعي كرتول وصمدنا اسم دقاجين كرتو أرضنا اسم دقاجين كرتو وصدق الله إذ يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده دقاقها ديرا ودقاجيو أحد كلو جوجين كرا لما أركو ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إن الله إله بالناس ذاتك لرؤوف ألا أن حريص بدنه خحيم أن حريصا أيو وهو الذي يحياكم هدنا آياتك أرى بشرك سيدو قعانه بأغجره أصلون أوليي هدنا مرك أجاش دماتو أيو دمين أيا مرك بعثي قال لقارو يوسو سار أيا كلك ساسا بقعان في سلو أغجره كلك إنا لفهمين وأنا الرائن سيدابا لغاية فرصانا يو وهو إيبه الذي معبود حقه أحياكم كلك هراء ذي النولي وإذنكم نضفة يدعانا أو عاتين أن لا أغين أي رب أحياكم ذي النولي بالإنشاء والإيجاد من العدم إبربا ليذن كسامي تبض نقطين ووان والنوراتين ثم مركاك قذالبو يميتكم الله إذن لينا يا عند انتهاء أجالكم مدشي الليذين قبتي هي مدد عمري هيدا الليذين سيادي بما طماتو وابدما نيسان مرلبات باكنا ثم كقذالبو يحييكم إذ النورين أيا عند البعث صبح دمرك إلا قارو دبات كالنوران دونتان حدوا قيام اللقوق رايا ربنا أمتنا تنتين وأحييتنا تنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل قرطا سالة قرانا أيا إن ربي قدر ذي اللقوق جري ومرنا أودتك النولي أيا مرنا أودي لي مر لبادنا أوسون أولي أيا إن الإنسان إنسان جنسي قال لي را لكفور مد قال لما بدن وإله أصل أبوري مر لبادنا دلي وصدحادنا اللولي أيا إنتو أدونك كن ولا ساود قالين أيا أي نعمة ذي سيرمين لأيها وأقوسا لأيها وكما هدنا قيل أيها وهو أب الذي ألو أحياكم إذ النولي بالإنشاء والإيجاد من العدم أمر إذن كسم يؤذنكم وعضاهين وعن الله لذن كبقي ثم كقذال يميتكم إذن دل دون عند انتهاء أجالكم مرك أجل كينو لماذا ثم مرسد حد يحييكم إذن صون رينا يا يبعثكم وإذن صبحين دون ليجزيكم من إذن أبال مريو بكسبكم وهي أشقيستين إن خيرا فخير وإن شرا فشر أي الله إذن صبحين أيا وحد حني يسنب سميسين ما الله إذن كل حساب تمي دون وحمدتان والله إذن كل أبال مرين دون إن الإنسان ضدك الله كفور متقال لما بذن وإله أم ينعم ذا أن لا ترين كرين الفراد أبدا كأبال درايا وصنع لكم أهدين إنو لكل أمة جعلنا من سكر لكل أمة أمد لأرك كل جيد جعلنا وحان أويا اللي من سكر ميلي أن لكم عابدا مكان عبادة أيان أويا اللي وأما يطوافان أما سعيكو سميان أما أي ذبحي قورعكو سميان كل كان مكان عبادة أيان وصميني هم أمدوا أي ناسكوه كعبادستان مش أيان أوي الليو وحا حالك اللقوع عنانانايا قورت المشركين أي رسولك عليه الصلاة والسلام معاكسية قلعكو سميين وعبادذي يوحي وصمينا أي أي نبيك كل الليلين كل كاسا ربي يريئيك عن تاريخها أمدها أن انقرنين يقول الله أركابا حبو ربي وصمين جيري او اوكوك اللي في جيري او عبادة او منهجة كلها سيوحاكو عبادة سنجرين كلها وحن اذيك رسولك محمد مناسك الحج من السعي والطواف والذبح والرمي والحلق وحن حج كهوليه ساة اوح ربي اذين جدي اي كلها مرها دي سداتاي اذيكنا اذ رسولك اللي دورتاي ارمها انفرين جود الله انسارتاي فلا ينازعنك وأي إذب درنيهين يينكو الأمر من في الأمر تلال حبي أي مران يبوغ دين وايان لقها أوليقين ودعو أغير أمد إلى ربك ربك أمد أغير سيأي ربك أعابدان ويرميان أرعان إلى توحيد ربك وعبادته أغير أمد لمانتد إنك أذيك رسولك محمد أيال على هدى حنون كركيس كتاقا مستقيم توسن كل كامر هداد هنون توسن كل كي كتاقن تاي وشرعي ايباجي داي ايه تعاليم تي ايبي وعي يكو سعوتو كل كامورا ايان عنا دانو قبحو لكل امة ساي انساس دراد دارنا مناسك الحج ايه امورها ايه ينفرق قليني ايه دبايح دا وحي اولانجرين ايدنكو واحد قور عذان وعون ايسان وحي ألا قور عي بختك ألا قور عي اولانجرين وحي ألا قور عينا وديد ايسان كل كألا تكلوا وينتهين ميا مركا بختها عنين الليرة أي تعليق ساري جري ما ذبحتموه تأكلون وما ذبحه الله لا تأكلون فأنتم أعلم من الله عز وجل وحجب بأنبانا وشيطان سميريو إلى إسقى سبحانه وتعالى يري وحد قور عتان عنا وحب بختيين الداي كل كلكل أمة ومضل أركب جعلنا وحنو يلو يري أبي من سكن ما ليك عبادة إستان محل عبادة سيدا مساجد وكالي أما مشاعر الحرام ما لا حاجة لغو سمي وكالي ما لا نؤي اللي ألكو عابدان هم ضدك أي ناسكوه كعبادة إستان محل كيلو سمي وماشي دقع كتور ليري يا ماشي توافق ورقيس ليري يا ماشي بر ليري يا بنانك عرفه تق ليري انتو لنبا مناسكو وما لألسا ميي وأويل أهل وعبادة عبادة حجك وكمدة رشا إسلامك قديمك من إبراهيم عليه السلام انت سوجرتي فلا ينازعنك أيها الرسول الكريم مشركين تيينكو لنور من في الأمر دين تعرم هذا يينكو لنور من وإن لقا قدم بي أذيق اللقو مغلاو هو كاسو هرجيدا فعبا ما يسكو ما هيا أذيق هنونك حقا كتاقا إنك أذيق الرسولك أي ألا على هدى حنون كركي كسوغا مستقيم توصا سيدا مرك ربي واضلي سبحانه قول لعدي نبيك إنو توسن يهي حتى يغنع وايان يمرن دين وايا ولعيد ما اللقو أدبيو اللقو لا يعلم ما هي النمانك قال تعالى مركز ربي وإن جادلوك بعد ذلك سيدا ربي واضلي كقدر هذا كل مرمان في بيان بعض المناسك والنسوك فاتركهم فإنهم جهلة لا يعلمون وقل وحاتر هذا الله أعلم بما تعملون واركوذ انت تكديزو وحد ثمين ايسان قول يا فعل يا شرك يا باطل اذا بري اك اكتمد له الا اني اذنكوغ يا هاي اوغادة او اذنكو ابال مرين دونه اذيقنا واركوذ كبح وعلى دفرا جاهل وان جادلوك حد اي كلاسي مرمان فقل وحاتر هذا الله معبودك حقا أي أعلم وأقوم بذن بما وحاد تعملون سمين إيسان فيجازيكم عليه فبويدن كابا المرندونا وحنحنا سمين إيسان إيا المجادلة الدين تأتكو سمين إيسان إلا المجادلة في الدين كبر بين قون إيسان وصدق الله إذ يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا قال أمبا حق أت دبدير مرانتا مركا ربي وحي عديي رسول كان تبليغي سميي كلك أور وادا ماذي قال أمركا سوكرا سيادشا ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق وكلو أي دون أيام باطل كيكون مرمايان هدانا إن يبحق يكون بابئيا وإن جادلوك حتى يكون مرمان فقل وحاتر هذا الله إله أعلم وأقوم بذن بما وحاد تعملون سمين إيسان من الكفر والشرك والمعاصي والجدال بالباطل اللو إذن كوريهي وسوف يجازيكم عليه إنو إذن كابا المريانا ماذا يروا الله يحكم بينهم يوم القيام الله معبودك حقا أي يحكم قرنق دون بينكم إذن كمؤمنين تأيها قال ذا مرنسا هذان خصمان اختصموا في ربهم واتين صومرني قولك مرن كان إذن كبحية إذن حقا أدمال مرين إيسان إيانا أي باطل وطان إلا إسكم من دافسن يحي ربي باكا قرنق دونا سيدو ربي قرتاو نقنا واتين سلا صومرني الملك يوم إذن لله يحكم بينهم فالذين كفروا قولدا فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين أكا حكم في قيامه اللهم عبودك حقا أيا يحكم قرنق دونا بينكم إذن كمؤمنين يا مشركين لحدينا يوم القيامة قيامة مال تدور ربك قرنق دونا فيما كي قده أي ربك قرنق يا كنتم أدهان جرتين فيهم ما قده تختلفون كويسكو خلافة وقلدا حقا كبنك آي ولا نار أيا قلدا حقا كسقنين ولا جنين يوم حكم كنساس ونقون يوم الله إله با يحكم حكم دون بينكم إذن كدحذين يوم القيامة قيامة ما لنتدو حكم دون فيما كيات كنتم في الدنيا الدنيا دا قده دا كوها انجرتين فيه قديسة تختلفون كويس كديدو ألم تعلم أن الله ألم تعلم موادا أغي أن الله ربك حقلو عابدو يعلم ألا إنه أغيهي ما وحا في السماء إرك وحا كجيرا شبه وأغيهي والأرض وليالك وحكو سغن وأغيهي إنو أغيهي موادا أغيه كل ما في السماوات والأرض من جليل ودقيق وجلي وخفي وكيف الله وهو اللطيف الخبير إساقاب أمي السيبوسا أغيه كلك وحو البألا إنو أغيهي وعلمي سنة محيطيهي قدرتي سنة محيطتهي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما نواذا أغين ألم تعلم أواد نبي أن الله معبودك حقا يعلم إنه أرياي ما في السماء هرريال قدهد وحاكسوغا أواحكستا والأرض وما في الأرض هرريال قدهد وحاكسوغا أواحكستا إن إبا أرياي مواد نبي بلا ما هو أرياي إن ذلك سيبو أغان وايي وحسماواتك كسوغا يوحد رليالك كسوغا في كتاب لحو المحظور كيف كي الله وقدره وقدره قرنيه وحول بكتاب كي الله إن ذلك أرنك وحجر دمانتي لقرو لنا أغادو على الله إبوين كركي يصير أكفو ضيب إنو وحن أنك وهدن أغادو أكوارقبو وكتاب لغدقو هنا أغادو ألا وحيكتها إذا لم أركو إن ذلك وعلى الحصي أما سماوات كلاقا أما دولي القدوات كلاقا في كتاب كتاب قده بي كيالا هو اللوح المحفوظ قد دي كتاب كاوحي كيال فكيف يجهل أو ينسى سبوسا يبوغا أمو إلا وواب قرين إن ذلك الرنكاسي في كتاب كتاب اللوح المحفوظ ليلة قده بكسوغا ياهي إن ذلك أغان تيسي قريب ديسة على الله إبوين كوركي يصير المتكوف ضده ويعبدون من دون الله كلك المشركين تبا كلك يدو صدى الله عدي أدلة توحيد يدو أدلة توحيد لما أنت يتلقى هذا لي وحو الببن العدي أي أولي قارد لك فرفر لا يهي بالقلح إيا ألاب وحاسا لك فرفر لا يهي قال تعالى خدوحوين ويعبدون قال ذو وحي عابد أيان من دون الله ألا كسك المشركين تيوي ما وحبي عابد أيان لم ينزل ألا أوسن تجين به بعبادته سلطانا حجو وحنا عابد أيه غير الله حجية قرلق عابد سيبدأ جيه إلا ما أركو عبادة عابد أيان ما لي كتمي إيا ما لي كتنبي إيا النتيجة إلا ذحي قرن ما أيان وما بي عابد أيان ليس أوصنوهان لهم إيجا به عبادة ديسا علم ناقون وحديا علم أولهم واسدة أهو تغاليد والله كالد علي أبي يعوبا لغسو قاري حجكر الله هيا ملك علمي أدل الله ما هيا وكاسا ربي سبحانه وما للظالمين كواد المفلو يالكا وحان حجلق عابدا جرين علمي أقونا أولهم عابدا ومركا دبكا وحن يدبكا وملك ليتا يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ملئي وحن نفتوض جعلاتي أيهم بيراء عيان آياتك لئي يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يظنون أو إنهم إلا يخرصون وبين لوين وحن يسمين عيان ودن بين يتخمين يتغليد أعمى أيو عسكن يهي حجية الدل دليل عقلية ولا دليل نقليا ولا من شرعيا مثل ما يسكم هيا كل خوا يسك ظالمين كل خوا مال ظالمين كوا مشركين تغير الله عابدا يا أم سكنان من نصير وحجرجارة يدفع عذاب الله عنهم حلميا قرط رب أبا المرينا يو أم أدونك كوه لاجا يو أم آخر جهنم كورورنا يو إدو جرجارة شارك مايا ويعبدون مشركين تو حي عابدا يا من دون الله ألا كسوك أوه ألا كسو هرولا ما بي عابودا ينوح لم ينزل وسن إبادج به عبادة ليس سلطانا حجية قر وما بي عابودا ين ليس وسنوها لهم مشركين به كي عابودا ين علم أقون وما للظالمين كلم فلو يالك غير الله عابودا ين وما سقنان لا في الدنيا ولا في الآخرة الدنيا ذوح قرقارة أما آخرة قرقارة ما أيلة من نصير أحد قرقارة إيجا يمنعهم إيجا كرر إلى عذابك مجرو وإذا تطلع عليهم آيات تتكاس غير الله عابدا إيجا قارت قفر وشيق ويماد بل موقف كوذي مظهر كوذار مركا إنت لو يماد اللواني حق لو شيق الليلة أروحا واكوب لوذين وحيها إلا مارك إسكدايا قليلك وحي سيكي جيرين إن يسيدي شبال إلما لغا تابطي إنتي سود دوفان كو كردقان كو وقرانك وغرنا مدار كوديا موقال كودار إنتي عروضان إنتي حق بدوتان با وحي سيكايان أما بييل آيان إن يقفكي داعيقايا خيرك أوشيقايا أي عنان أرق سيدة ربي وتلمامي قال تعالى حبي وحيه وإذا تطلع حدي الله أغريه عليهم على المشركين كوا غير الله عابدا يكرك هذا حدي آياتنا أنك إبا آيات كان سودة جيني حقا دوش هذا اللقو أغري بينات آياتك إياقو عد عد ووحي آيات إبا شاكيسو واتنوك لو وحده موقنا يو تعرف وحدا قونسا في وجوه الذين كوي وجيال كودا وحد كاقونسا كفلو قالوبي المنكر النعيد أي نعيان ننكان إي آياتو أغرينا يو بي لبضف النعيان كل كاسا وجيك أرور سمايا إن دحير يرانا يان يكادون وحيسيكايا إن يسطون الدوفايا بالذين دبيكوسوا الدوفايا يطلون أغرينا يي عليهم كركولا آياتنا كو أغرينا يي إن يكوسوا الدوفا أو لقونتا كرفيقان بيسيكايا أما بييلا يان يقول كسول الله وحاطر هذا أفأنبئكم ما يدين شيئا بشر وحكبرا يبدا من ذلكم آيات كان كركينا كو أغرناي إذنقلنا عيسان إذنقل دليسان وحيدين كدران بانيدين شيئا هو أما حي النار وتدكو سعوتان نار تدكو سعوتان وإلى غيرك العابود إيسان يوحى بعض الكيب ثمين إيسان عذابك وتكون مدان دونتان أي واحد نقول قونسان إيسان إذن كدران حنا قونسانين أنك عذابك تدكو سعوتان قونسان وعدها وحن نارتي يبوهي الله معبودك حقا وحو يبوه سقوط لقلي الذين وحا كفروا حقا ديدي إي آياتك حد الله تقبل كورا وبئس المصير من الله هذا وكباس إيه بلبدا نارتاس لما أركو قلقا من قديم زماني وحديثي ساسو داتكو يسقومي والكفر ملة واحدة وحي أهل باطلة إبليس كصوب الله إلى يوم القيامة هل وضعيا إسكو تبعد بإليه ساسي حقه النعبي وعلى وحي ربي فميي إرعينا من آدم عليه السلام كصوب الله إلى آخر واحد منهم يقول تبعد وضي واسا هذان خصمان أشي تقال وين باكتا كان اللانا اللي قد قال لنسيهاي كان وحول إياهي اللي كالي قال عابده كان وحول إياهي حقه وقتكتي انتي كلاك درينا وإذا تطلع هذه الله أغريو عليهم كركولا آياتنا أنك إبا آيات كأنك هذه المشركين تلقود الأغريو بينات آيات إياكو إسكا عدده وآيات إبا وحي شيك أيان وحقمود إيا قرصونيا شكي إيا مرانا كمجلو وحضو بنان كان يلو تعرف واحد قرن دونتا في وجوه الذين كي وجيالكو ذا واحد كقرن كفرو قالوا بي المنكر النعيد أي نعيان آيات كان لقود الأغريي يكوى قارق أغريي أي لبدغ النعيان يكادون مشركين توحيسك أيان يسطون صدود الدوفدو إن يسو الدوفان بالذين كو يكسو الدوفان يطلون كو أغرنا يي عليهم كركوضة آياتنا كو أغرنا يي بيسك أيان يقول له أفأنبئكم ما إذين شيئا بشر وحكسر بدن وكدرا من ذلكم كانت نقولنا عيسان حق شيء ديزا إي آيات كاردين كنتو لغريني وحا كدرا النار النار وعدها وحا النار تيبوهاي اللهم عبود حقا يونا أبوتا لقلو يبوهاي الذين دادك كفروا حقا ديدي وبئس المصير مكان لو أحادو كان أقباسي بلبلا هي النار تاسون يا أيها الناس ضربا مثل فاستمعوا له مرك مثل بالك يعني مثل كنا قرآنك واكوب بدنيه واقيب قرآنك كميدا دائما والأبدا سببك الله كينانا وعاون لتغريب المعاني إلى الأذهان وحان لشيقا هي المعاني ذا إنه موقا إلا تلماما يا قلبك اللو دوينا يا كل كوحي إلا إنه شيقا هي آيادو شيقا يسي حتى الحراء وحمس كحدينا يمان كينا كدرق سنغدين وحال لأنه تصال لأنه تصال لأنه وحين النقان تغسيب ربكم ما هي سبحانه تغسيب هو أضعف خلق الله وحقرهم ممكن إباء وميبو أوليتا تبرمت إن يرويو إنتا لك مركاسا سنلفي اللد مدن لعين حتى الدو جساعة مال بيقو مركا هذه كام مصد إن لقو قارا ما هاني بيقو يدعان تونا مال لبالي أفر لقوت كليتو متكا ضعيفكا قول إيه بي مركا أي سوطة كان ولو isu tagida ayan suura galba ahayn oo intii eebo umay ma kulmi karaan zamaana wa makaan midna kuma kulmi karaanu adduunya waagii la abuuray dadkii jiray iyo aakhiri dunyaa dadka jiraaya zaman ahaanna kuma kulmi doonaan meelay ku kulmaayaanna lama arko dunidan ballaaran ee waasaca yaa qaarba meel kaga dhaqan yahay kolkaa kulan ay intii eebo umay kulmaan suura galma laakiin hadday kulmaan allaha ka dhige taqsima abuuri kara bal waxaad caabudaysaan tabar la-aantooda arag waxaad caabudaysaane alla ka sokeeya hadday kulmaan haddayaan kulmin hadalkeed badda xataa hadday gedigood kulmaan daqsi oo ugu yar waxa eebba abuuray abuuri kari maayo waxataa ka daran isagii daqsi ahaa ee lacfigaa qabay hadduu weerar ku qaadana oo masalan asnaamtii la caabudi jiray cadar iyo waxbaa la marmarin jiray iyo wax qoyan timir iyo waxaasaa la agdhigi jiray abbaar markay meesha taallo dabeesha ku dhacdo yaa la dhihi jiray way barakeeyeene la cuni jiray taqsi garma qaata wey ilaahyaalkiibuu isaga duldegaya raashinkii loo dhigayna waa ku degaya waa iska muudmuudsanaya marka haddii daqsiga waxa kuwaan la marmariyey oo lugahay afka uga dhuuqa kama dhacsan karaan bal inay abuuraan daay wuxuu ka dhacay kama dhacsan karaan iyagii asnaan bayba ahaayeen jaamidaada oon xayaato ku jirin innaga noolloo daqsi wuxuu naga qaada ma ka dhacsan karna kallaa wa alfa kallaa waxaa weeye daqsi markuu yimaado cuntaada ku dego ama adiga dhiigga uu kaa dhuuqo intuu qaaday ma soo dhacsan kartid isagii waa dili kartaa suntan xasharaadka laysa intaad qaadatid ood ku buufisa waa dili kartaa laakiin si kasta haddaad yeesho wixii raacay ma socisan kartid kolkaa waxaad ogaataa basharka lacfigiisa si aad yeesha laa adigaan soo ceshan karin walaa asnaamaan soo ceshan karin walaa amwaadaan soo ceshan karin kolka waxaad daba joogtaan waa kaas haddaad wax maqlaysaan yaa ayuhannaas dadow dhammaanta weliba waxaa la idiin dejiyey masalun mahmah ee baa la idiin dejiyey ee fastamicuu dhugsada lahu masalka wamaa huwa yaa rabbana masalka waxaa waaye ina aladiina waxaa tadcuuna tuugaysiin waxaad caabudaysiineed u yeeraysiineed baryaysiin ahna min duunillah malag ka dhig haddaad rabto rasuul ka dhig nabi ka dhig saalix ka dhig geed ka dhig min duunillahi yaa camimaysa waxaad caabudaysiineed tuugaysiine alla ka sokeeya la yakhluquu ma abuuri karaan dubaaban daqsi walow ijtamacuu haba u kulmeen lahu daqsi abuuriddiisa hadday kulmin kaba daran tabar ma jirto hadday kulmaanna ma abuuri karaan ogaanay taas waa daqsigii abuuriddiisa ma iska celin karaan wayaslubhum daqsiga hadduu furto iyaslubhum waxaad caabudaysiin hadduu furto adubaabuu daqsi shayan hadduu ka qaato kamida waxa agyaal ama korkooda fuula laa yastanqiduuhu ma dhacsan karaan wixii uu daqsiga ka furtay minhu min adubaab daqsiga kama dhacsan karaan dacuufa waxaa tabar beelay aaliibu kan wax raadinaya mushriga wey iyo walmadluubu sanam midkan wax kayra allaahi caabudaya aaliibu alcaabidu walmadluubu almacbuudu wey kolka ka wax caabuda ee kayra allaahi caabuda iyo wuxuu caabuda labadaba nah ay leeyihiin male ama wax garta ama garanina yaa ayuhannaas dadow idaylka weliba waxaa la idiin yeelay jucila matalun maamaaba xaggee bal laydinka yeelay laydinku garansiinaayo lacfigu makhluuqu leeyahay iyo cizadi iyo cadamada ilaaha khaaliqa leeyahay fastamicuu dhugsada lahu masalka ina aladiina waxa aa tadcuuna tuugaysaan min duuni illaahi alla ka soke la yakhluquu uumi maayaan dubaaban daqsi walow ijtamacuu haba kulmeeno lahu dubaabka abuuriddiisa ha u kulmeen oo in yaslubhum hadduu iyagii furto adubaabuu daqsi shay-an wax ka furtana laa yastanqiduuhu shaygii dhacsan kari maayaan minhum min adubaab kama dhacsan karaayaan dacuufa waxaa tabar beelay aaliib ka ilaah kayrkii caabudaya iyo walmadluub wax uu caabudaya labadaba nahmal maa qadarullah xaqa qadri haddaba kolka ilaahi weynaaye waaxidka ee wax walba awooday goortay xaqiisii waxaa siiyeen kayra allaahi aan qiimiga lahayn ilaah ma ayaan tixgelinin waxa uu dembigooda la dhaafi waayeyna waa xaqiraadda ay alla xaqiraan maxaa yeelay xaqiraad ka weyn male kolkaad khaaliqa iyo makhluuqu umaysintid wax ka dhaxaysid isku aragtiya maxabiya tixgelin siisid allaa dafirtay إذا شركي قد أفد لأنت ما شيء كذلتي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وحيك الدنب وضنب قفل قالوا نقول يا الله لا محقر أما شركي الله لا حقر درجة ديسي لك سوري وحن وحن لك قرب لكي حتى أن الله قونسن سيوكو دافايا ما بتقاني دب ما أدن بأقونسن لا فدم لهدمرك ما قدر الله مشركين تعلم أيام وينين ما عظموه حق تعظيمه أو ما عرفوا الله حق معرفته أقونسوا لهم أيام قرن وينين تولهم أيام وينين وما قدروا ما أيام وينين الله معبودك حقا حق قدره وينين تيسي حقا لي إن الله إيبنا لقوي الله حبا عزيز أنكي سكاذك قبو ما قدروا ما أيام وينين من أيان أقونسا الله عبدك حقا حق قدره الله أقونسي كيسي حقا إن الله إله لقوي الله حبا وأنكي سياده ليس كحبا عزيز متين وقبا وأدومه سكاذك الله يصطفي من الملائكة الرسول خصوصا إني بشر يا ملائك بليه باعت وإلى الرسول هو درا مثل جبريل وكالي يوم ملائكة الرسول كدرا ضدكين أو كدرا مثل محمد وكالي لكن رسالة ذي باك لدوان وحيوك لدوان تهي ملائكة مارك حاجة بلغة درا الرسول نقوته خصوصا بشر كيوكينا ينوركي وحيك كل كا ورسول بدر جبريل كل كا سوح النبي الله أم الرسولها من آدم عليه السلام إلى محمد عليه السلام انت قد حيثي أي وحي أوكان جري كل كا ملائكتو إبايك سوقا دا وحي وحين أوكانت أحد كالرسول كبشر كا أي أوكانت كاثنا بشر كو غارسية من كاسي لبدا قلب الرسول لي قال تعالى خبوحو إلى الله معبودك حقا يصطفي وهو دورتا من الملائكة ملائكتي أي رسولا كدورتا كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومنكر والنكير والرقيب وعتيب ومالك والرضوان أي كفاسو هولا أدرا ومن الناس ددكنا رسول كدورتا كمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام إن الله إيد سميع الله مغلق بدا لجميع ما يقال وحلقوا هذا الليل بصير الله أركد بدا لجميع ما يفعل وعلى سمية دمانتي مركز يعلم إبوغي هاي ما وحى بين أيديهم خصوصا بشر إيا ملائك بلا إلا ديري إيا وحي إيسي كارسي هرتو ذا وحي اللو أوغي هاي وما خلفهم وحى قداش رضانا اللو أوغي هاي وإلى الله اللوين حقي لا إلى غيري أحد كلامي أيا ترجع الأمور تليان إليك لولا بو أرينا ودنبا الله يدماتو الله لا يصطفي ودورتا من الملائكة ملائكتي ورسولا كدورتا ومن الناس رسولا وكدورتا إن الله معبودك حقا سميع الله وحلقوا هذا لدمانتي ومغلد بدن بصير أركد بدن يعلم الله وأوغيهاي ما وحبوا الله أوغيهاي بين أيديهم أمك كور ريسا وما أبو ألا أغيهاي خلفهم ملائكتي أمك إذلك كدن بيسا وإلى الله ألا وين حقي أيا ترجع الأمور أهم قدد يدلو عليهم يا أيها الذين آمنوا الكعب قرت آدي يا آد حقي يا آدي الذي يتوحيدك الله هذلي وسوى البن لغو شاقي أيا توجيهات مؤمنين تلقسوا عليهم وآياتك كميدة سورة دان اعتصين يسمى الدنيين ايتاي قال تعالى فبوحوا إلي أيها الذين ذاتك آمنوا حقا خمايانوا اركعوا الركوع واسجدوا سجودا معنى تكذوا واعبدوا ربكم فبقى إذن أبورتي كليقي عابودا كنا عابودا فيما شرعا وحي إساق أوجدي أي أما هلا سمعي أوهيري أما يان لسمعين أوهيري وحمي المرنتيسة باء للقوع عابودا أي إبادة هذه إن تقر سيساته وثميساته معها تي والله سمياتك عبدي وبما شرع وحي والله جديي وبلغك ويكسوك سيئي رسوله ألا الرسول كيسا كيفاتك عبديسا وافعلوا الخير حتى دوما إبرو ما ييتهين سميا وناق وحاه بالا أوامر تاسي وإركعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا أفر أمروا حتى الأمر لها إبو إذن فريف لسان لعلكم وحد مدنتين وخبنتين إن تفلحون الدنيا آخرة لبدأ بكوكو ليس نيسو. يا أيها الذين ضدك آمنوا حق الرميانو اركعوا واسجدوا صلاة بالله الله يسلو تكذو قولك الله بالركني من أركان الصلاة كميدة يا الله حسي سجودة وأركان الصلاة أقو قيمي بلن هيا لوحو النبي قلت المامي سيدة الدنك أقو النوشي الله واحد يقول لوان بلن تاي مركز سجود تاي أغرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وعن رسول كان الله فري إلى إنه سجود قد وادو فسجود واقترب على يري ألا إنت أسجود سجود قد وادو مركز سجود قد وان بدن يهي صحابي جليل كها النبي عطسدي مرافقته في الجنة نبي وحوكو يري فإني على كثرة سجود سيار انت هذه ورصتي أدو قارتيد أني كان الله مبريا يا أنك عني سيو سجود بل إذن سجود دائما وأبدا أركان الصلاة أقيمي بدن تاي محايا لي أدوني من نوعي أقدم بأياد موجيسي وجيغو حبنها أقيمي بدن ياد الله وينين تي درادة لولك لكتاي لبدن كرو تاكتاي إذن أدوني ما دي لغو أبورتاي نوعي أقدم بأياد كسوغن تاي مركات أدوني ما دم نيل مرسو بعد الله أقود أوام بدن تاي مركا صلاة والله تلمامي يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرميانو اركعوا الركوع واسجدوا سجودا قدهان واعبدوا ربكم وحد عابديسان ربكين هنغضوا وحن رب أهينها عابدين وحن ربكوا عابدان بما شرعوا وحي رب أوجدي الرسول كي سويدين سوى قارسيي وافعلوا واحد سميسان الخير وناك قلك لعلكم مدنذين تفلحون إن الدنيا آخرة لبدأ بكل إبانتانو وحن مشاكل النار عقابنا كبد بادان كان إيادا بدافية برواقنا إن أتقعنت كل إيسان باهوبالا دفدد وجاهد تقال لما في الله إلى دين تيسا كريالي ديادكو تقال لما حق جهاده فبي جهاد كيسا جهاد كحق كيسا تقال لما وحدنا أقاتا هو إله با اجتباكم إذن دورتي وهداد أمة محمدهين الله إذن دورتي وما جعل إبا ميالين عليكم كركينا في الدين دينتينا قد هذا من حرج إب وعلابي وحيدا قد كرين هي الصعوبات الذين مكر صارين دينتين وافضوا داي ملة أبيكم إلزموا وعد لازمتان ملة أبيكم إذن كأبيهن دينتي سواكم أبا إبراهيم نبي إبراهيم لازم هو إب سماكم وهو الله إذنكم مقعابي المسلمين إلى المسلمين بو إذنكم مقعابي من قبل هذا كور وهذا أمة محمده دينه هور مقع المسلم نمرا أي إذنكم قرنا أولا إذن يقان إذنكم دوني دبا إيمان وفي هذا قرآن كان قده سنة مسلم بالله إذنكم مقعابي مقعي اسم بدلين وإن المسلمين والمسلمات أي الله إذنكم مقعابي يكون الرسول رسولك إنه النغضو شهيدا مرقفر عليكم كركينا وتكونوا إذن أبن قطان شهداء مرخاتيال على الناس ددسي فأقيموا أوغا الصلاة صلاة أوغا وآتوا الزكاة زكاة بحية واعتصموا بالله عبودك حقا قبصدا هو بكرية أي مولاكم سيدك إذن لها إذن مامولا يا مرهدي الله إذن مامولا يا فنعم المولى انت سيد نقطة وحيالاته اون الله ماموسى وحاقون نعم يا برواق بدا اله سبحانه وتعالى والنعم النصير انت قرقارتنا اساق الله ايان اون نعم يا برواق بدا. ابن جرير طبري وحو يلسد حشي قن امضي هر الله سيمبا امدا لسيي وحو يري النبي ياشماهان ان امد لسيين كان يقال للنبي نبي قوحا لوده جري اذهب فليس عليك حرج كل كاسا ربي امدا انكو يري وما جعل عليكم في الدين من حرج وحان نبي قوحا لوده جري انت شهيد على قومك كل كاسا امدا لو يري لتكونوا شهداء على الناس وحان نبي قوحا لوده جري سل تعضى وحدون تهدان الله ويدي واكسين ايا كل كاسا امدا لقو يري ادعوني استجيب لكم كل كاسد احدا شيء واسد احشي هو وين